وفي بعض يستلقي على ظهره ويوبئ برأسه، أو إذا استطاع أن يوقف الدم بخرقة أو قطن أو نحوه لا يسجد حتى لا يزيد الدم، بل وهو على جلوسه يومئ برأسه إيماء، إن استطاع أن يميل صدره قليلا في الركوع وفي السجود أشد منه، للفرق بين هذا وهذا فلا مانع. إذا مالك رحمه الله جاء بهذا الباب ليبين أن للرعاة حالتين، حالة أو ثلاث حالات، حالة يمكن أن يقتبها بأصابعه ويستمر في الصلاة، حالة يغلب على سطره بالأصابع ويمكن إيقافه وغسله يغسل ويرجع ويبني على الصلاة، حالة لا يقف فيها ولا ينفع فيه غسل يصلي على حالته التي هو عليها ويومئ إيماء نظرا لحالته في شدة الرعاة. هذه الأحوال الثلاث أوردها مالك رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكما قلنا العلماء جميعا حملوا حالة سلس البول وسلس الريح الذي يخرج منه الريح دائما أو يتقاطر منه البول دائما، إنما حملوه على قضية عمر وعلى قضية الصحابة، ولكن اختلفوا في جزئية. سلس البول والريح والاستحابة، إذا توضأ للمغرب وتقاطر البول منه قبل العشاء هل يصلي العشاء بوضوء المغرب ما لم يحدث أو يجدد وضوءا للمغرب؟ مالك رحمه الله يرى الخارج غير المعتاد كالدم من الفرج أو الدم من الإسم غير محله لا ينقض ويبقى على وضوئه الأول، وكما قلنا الشافعي يرى كل خارج ناقض. وجاء الحديث في بنت جحش وتودعي لكل صلاة، قالوا هذه الزيادة فيها خلاف، وبعضهم يرى أنها تغتسل لكل صلاة، تتودع لكل صلاة، تغتسل لكل صلاتين في